في حبك تعذبي ودمعي من أجلك، عايش من غير أمل في حبك تعذبي ودمعي من أجلك، واللي سرح لي عليا إنك ما تسألش عليا، واللي سرح لي عليا واللي زاد على ما فيا، واللي زاد على ما فيا، يا ناري ما زلت نحبك. مع أهاتي ولا بقيت تتلقى جواباتي، ما عادش تسمع أهاتي ولا بقيت تتلقى جواباتي، في قلوبي فيك حياتي موت ومات، قولك شي نحبك سرح لي عليا إنك ما تسألش عليا، واللي سرح لي عليا إنك ما تسألش عليا، واللي زاد على ما فيا، واللي زاد على ما فيا، يا ناري ما كن كلك يا طفلة بتخطيني بعيد علي يديني كن كلك هاتف لخطيني بعيد علي ويزيني والله نكذب في مني ما زلت ضابط في حبك واللي سمع لي علي انك ما تسألش علي واللي شرح عيني انك ما تسألش علي واللي زاد على ما بيا واللي زاد على ما بيا يا ناري ما زلت نحبك عايش من غير امل في حبك حبيبي ودمعي من اجلك عايش من غير امل في حبك حبيبي ودمعي من اجلك واللي سرح لي عليا انك ما تسالش عليا واللي سرح لي عينيا